طيب تعالوا إلى حصة حديثية. كنا نتكلم أنت لك سؤال مع كل درس، قول. لا اسأل. ايه ماشي، نحن لا ننكر انه من قدر الله، لكن لا ينسب اليه ادبا، لكن هذا لا يعني اننا ننفي قدر الله فيه. طيب يا طلبة العلم، الحصة الثالثة، كنا نتكلم عن العلل وذكرنا ان اجناس العلل كم؟ 10. اول جنس من اجناس العلة ذكرناها هو ماذا؟ تعارض الوصل والإرسال، صحيح؟ ثم العلة الثانية وهي ماذا؟ تعارض الوقف والإيه؟ والرافع. فالحديث حينا يروى مرفوعة وحينا يروى إيه؟ ما معنى يروى مرفوعة؟ يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى موقوفا يعني من قول من؟ صحابي. فهذا يعد ماذا؟ اضطرابا، وهو رواية الحديث على وجوه متعارضة متكافئة، صح؟ ويزول الاضطراب بترجح أحد الايه؟ تعالى نضرب مثالا بحديث تعارض الوقف فيه مع الرفع وننظر ماذا نفعل فيه. قلت مثال تطبيقي في تعارض الوقف والرفع. خلي بالك، حصة المصطلح والحديث صارت حصة عزيزة جدا مع هذه الأمثلة الايه؟ التطبيقية، واضح؟ فأصبحت حصة عملية متحركة بعد أن كانت ايه؟ عبارة عن قوالب جامدة. فعليه فانتبه. الحديث: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. الحديث ده مهم جدا في ماذا؟ في إثبات شرط من شروط الإرث، هو شرط حياة الوارث، مش كده؟ فإذا خرج الولد سرخ سرخة ومات، استحق ماذا؟ الإرث. أما إذا خرج إلى الحياة من غير صرخة ولا حركة فهذا يعتبر سقطا لا إرث. إيه؟ يبقى المسألة ينبني عليها توريث وعدم، مش كده؟ ده ممكن يخرج إلى الحياة فيحجب أقواما، كما لو كان للرجل ماذا؟ امرأة وفقط وإخوة بقى. فالإخوة هنا يأخذون بقية الإيه؟ التركة تعصيبا، وهي حامل. لو جاءت بنتا ورث إخوته الباقي بعد النصف، فالثمن للزوجة والنصف للبنت والباقي لمن؟ لإخوته. لكن لو جاء ولدا فعلى الأعمام السلام، صحيح؟ ولا عزاء له. شوف، طب لو جاء ولدا وصرخ فمات يرث، ثم يصير إرثه لمن؟ لا، لأمه أولا، والأم هنا ترث ماذا؟ ترث الثلث، صحيح؟ ثم بقية التركة لمن؟ للأعمام دون العمات. شوف المسألة هتنقلب ازاي. فالحديث ده بقى هو يعتبر العمدة في هذا الباب. قلت: وقد روي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا. قال الترمذي: هذا حديث اضطرب فيه الناس، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي مرفوعا. يبقى بعضهم روى عن النبي مرفوعا. قال: وروى أشعث بن سوار، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. يبقى هذا يسمى ايه؟ هل هو من كلام جابر ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني طبعا لو قلنا من كلام جابر يبقى الحجة فيه ماذا؟ حجة به موقوفة، لأن قول الصحابي ليس إيه، لكن من كلام النبي ها صار حجة. واضح؟ كذا رواه محمد بن إسحاق عن عطاء، عطاء ابن أبي إيه رباح طبعا مشهور، عن جابر موقوفا. يبقى في رواية عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر إيه، ورواية أشعث بن سوار ماذا ها موقوفا. أما رواية أبي الزبير عن جابر التي هي أول أولى الروايات فهذه إيه مرفوعا. قال الترمذي وكأن هذا أصح من المرفوع. شوف الترمذي يا أخي، أئمتنا دول تتعلم منهم التحفظ في اللفظ. شوف وكأن، ما قالش وهذا أصح من الإيه من المرفوع على وجه الجزم. وده أخوانا من التحفظ في العبارة، أنك لا تجزم. واضح؟ خاصة في موضع يتطرق إليه ماذا؟ الاحتمال والشك. نعم، وهذه فائدة علم الحديث. علم الحديث هذا ميزان ذهب تزن به ماذا؟ العبارات. شوف العبارة في علم الحديث ما لها؟ لها أثر ظاهر عليه. لما تقول فلان منكر الحديث، فلان يروي المناكير، في فرق، فرق كبير. يروي المناكير دي جاوز القنطرة، ولكن ايه حديثه فيه ايه، لكن منكر الحديث ده ايه حديثه تالف ساقط. واضح؟ هنا كان البخاري آية في هذا الموضوع، يتكلم عن الراوي يقول سكتوا عنه، حتى ما يقولش ايه سكتوا عنه، سكتوا عنه يحيل. وفي مثل هذه الإحالة ايه سلامة. ومن هنا طالب العلم إذا اضطررت للفتوى فأولى بك ثم أولى أن إيه؟ أن تحيل، قل هذا من فتاوى اللجنة، هذا من فتاوى الإمام فلان، هذا من إيه من إيه كذا إلى آخره. لماذا تتحمل أنت مسؤوليتها؟ ومسؤوليتها والله ومسؤوليتها والله عظيمة جدا، تتعلق فين؟ في رقبتك أنت، خاصة في الفتاوى التي ماذا؟ تتعلق بها حرمة أعراض وحرمة دماء. فأولى بك ثم أولى إذا اضطررت أن إيه؟ أن تحيل. لكن من جرأة طالب العلم اليوم أن يتحمل أمانة إيه؟ أنت قادر تشيل. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا. فلماذا تتحمل أمانتها أنت؟ شو البخاري الإمام الترمذي لك وكأن المرفوع أصح، الموقوف عذرا. قال الحافظ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وفي إسناده إسماعيل المكي وهو ضعيف. يعني الطريق المرفوعة فيها إسماعيل المكي وهو إيه، وهذا مما يخفض الثقة بالإيه بالمرفوع أكثر، لأن طريق المرفوع فيها إسماعيل الإيه وإسماعيل المكي ماذا، هذا يجعل الإيه كفة المرفوع ماذا تنزف. قلت وجزم النسائي والدارقطني بإعلاله وأنه موقوف. هتقول لي طب ما الترمذي، ما هو النسائي عاد يجزمه بعد ما قلت الترمذي لا يجزم، لأن النسائي عنده خبر غير الخبر اللي عند من؟ ترمذي. صحيح؟ فجزم ليه؟ عشان يعطيك ثقة هذا ليه؟ الكلام الذي قاله، لأنه عنده كلام جزم ثبت بعد بحث وكذا. واضح؟ قلت ورفعه المغيرة وأوقفه ابن جريج. وغيره ورواه بقية مرفوعة. وأخرجه الدارمي عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر يعني موقوفا. قلت فعليه قد روي مرفوعا وفيه عن عنة بن الزبير أبي الزبير عن جابر عن عنة أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير هذا مدلس عن يعني إيه يعني قال عن جابر ولم يصرح بالإيه بالسماع. يبقى هذه رواية على الاحتمال ولذا فيكون الحديث ماذا ضعيفا لأن أبا الزبير ماذا. طيب قلت ثانيا وقد أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه يعني مرفوعا وفي إسناد إسماعيل المكي وهو ضعيف. ثالثا ورواه مرفوعا الوليد بن العباس وفيه كلام رابعا ورواه بقية مرفوعا وبقية مدلس قد عنعنه أما الموقوف يبقى أربعة طرق ماذا مرفوعة وفيها إيه ضعف. أما الموقوف فهو من طريق محمد بن إسحاق عن عطاء يعني من طريقين. ثانيا ورواه أشعث بن سوار موقوفا والأشعث ضعيف. ثالثا ورواه ابن جريج موقوفا وهو ثقة يبقى فالحديث له ثلاثة طرق ماذا موقوفة ولكن أحد هذه الطرق فيه ضعف اللي هو الأشعث والأربع الطرق المرفوعة فيها إيه. قلت وعليه يترجح طريق الموقوف على طريق المرفوع ولا يحتج ها هنا بأن الأصل الرفع فهذا مشروط بوجود أصل العدالة والضبط فإذا لم يكن هناك يعني أصل العدالة ولا الضبط أوقف الحديث حتى يتحقق رفعه. والله تعالى أعلى وأعلم. هنا طبعا الحديث ده روي موقوفا عن جابر من أربعة طرق وكلها فيها إيه ضعف. إسماعيل بن مكي عن عنة من أبي الزبير عن بقية وهو مدلس والطريق الرابع الوليد بن العباس وفيه كلام وثلاثة طرق موقوفة عن ابن جريج وفيه طريقان عن محمد بن إسحاق وطريق عن الأشعث ابن سوار. فتبين لنا أن الطرق الموقوفة أصح من الطرق الايه المرفوع. يجي واحد يقول لك طب ما الأصل قبول المرفوع لأن المرفوع زيادة علم والأصل الرفع. نقول له لا، إنما الأصل الرفع إذا كان أهل الرفع يعني الذين رفعوا من أهل العدالة والايه والضبط عندئذ تكون زيادة ثق واضح. فعليه تبين لنا أن الحديث ماذا موقوفا ولا يصح رفعه. يبقى فهمت ما هو شرط تقديم المرفوع على الموقوف، ها؟ أن يكون أهل رواية المرفوع ماذا أهل ثقة أو أهل ضبط وعدالة، عندئذ نقول الأصل الإيه؟ الرفع. صحيح؟ أما إذا كان الذين أوقفوه أوثق من الذين رفعوه قدمنا طريق الإيه؟ الوقف. واضح؟ فهمت المسألة؟ يبقى متى نقول إذا تعارض الوقف مع الرفع؟ نقول الأصل الرفع إذا كان رواته إيه؟ ثقات. فإذا لم يكن رواته ثقات وكان طريق الموقوف أقوى وأثبت قدم ماذا؟ الموقوف. طيب بقيت معنا فائدتان. الفائدة الأولى قلت وقول الإمام الحاكم صحيح على شرط الشيخين، قول الإمام الحاكم صحيح على شرط الشيخين، هذا فيه تجوز من الحاكم. ليه؟ لأن أبا الزبير ليس من رجالات البخاري ولم يروي له البخاري إلا متابعة. يعني يا أخوانا على شرط الشيخين، يعني أنا وضعت لنفسي 50 شيخ أروي عنه، فلو جي غيري روى عن 50 شيخ يقول هذا حسن، هذا الحديث صحيح على شرط من؟ شرط حسن، لأنك رويته من نفس الإيه؟ الإسناد الذي أروي إيه؟ عنه، مش كده؟ يبقى ده معنى صحيح على شرط من؟ ها؟ على شرط الشيخين، أو على شرط الشيخين يعني رجالات ورجالات من؟ صحيحين. لكن قلنا له أن هنا ليس رواته رواته الصحيحين، لأن أبا الزبير عن جابر هذا إسناد مسلم وليس إسناد من؟ البخاري، فليس صحيحا على شرط من؟ لأن أبا الزبير ليس من رواة البخاري وإنما روى له البخاري متابعة. يبقى هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أما من جهة الرواية، استغفر الله، من جهة الدراية، فالحديث صحيح. احنا ما نتكلمش في ضعف الحديث دلوقتي، احنا بنتكلم في اسناد جابر بس، هل هو موقوف ولا مرفوع؟ اما الحديث فانه ماذا؟ فانه صحيح، لانه اولا رواه ابو داود من حديث ابي هريرة، وان كان فيه عنعنة من؟ ابن اسحاق. ورواه ابن عدي من حديث عبد الله بن عباس وفيه شريك، شريك ابن عبد الله النخعي القاضي، صدوق تغير ايه حفظ وفيه شريك. ورواه ابن ماجه من حديث المسور ابن مخرمة تفرد به مروان وهو ثقة، وفي اسناده الوليد فيه كلام. يبقى الطريق الاولى عن من؟ الشاهد الاول عن من؟ ابي هريرة. وفي عنعنة من؟ الشاهد الثاني عن ابن عباس وفيه من؟ شريك. الشاهد الثالث عن من؟ عن المسور ابن مخرمة وفيه مروان ابن محمد ثقة، وفيه كلام في العباس ايه؟ في الوليد ابن ايه؟ ابن العباس. ماشي؟ قلت وله شاهدان مرسلان. يعني ايه مرسلان؟ يعني الواسطة بين الراوي والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ مفقودة. سعيد بن المسيب عن رسول الله، مكحول عن رسول الله، ما فيش الايه؟ له شاهدان مرسلان عن سعيد بن المسيب ومن؟ ومكحول. يبقى الحديث له 3 شواهد مرفوعة، صحيح؟ وشاهدان ماذا؟ مرسلان. قلت وله 3 شواهد موقوفة عن من؟ عن ابن عباس والحسين ابن علي وجابر نفسه. يبقى الحديث كده صح ولا ما يصح؟ قلت والعليه فالحديث صحيح، لان له شواهد وله ايه؟ طرق، والشواهد دي مرسلة ومنها شواهد موقوفة. يبقى احنا ما بنتكلمش في صحة الحديث دلوقتي، احنا كلامنا فين؟ في الاسناد جابر، هل هو موقوف ولا؟ تمام؟ زي ما انت تيجي تنقل لي كلاما اقول كلامك مصدق عندي، لان هذا الرجل الذي تنقل عنه قد سبق له قول كذا وقول كذا وقول كذا، لكن اسنادك في هذا الكلام انا لست اثق بالواسطة. تمام؟ إلا أن تأتي لي بماذا؟ بشاهد أو كذا إلى آخر. يبقى إذن ليس شرطا من إسقاط الإسناد أن يسقط الإيه؟ حديث. إحنا هنا تكلمنا في الرفع والوقف، لكن الحديث جملة ماذا؟ صحيح. ماشي يا طلبة العلم. قلت ثالثا فائدة في الاستهلال. ما هو الاستهلال؟ والاستهلال حقيقته وصراخ الطفل عند ماذا؟ عند ولادته، كما يصرخ الناس عند رؤية من؟ الهلال، ولذلك سمي استهلالا. كما جاء صريحا في بعض الروايات حتى يستهل صارخا. يبقى الآن عرفنا رحمك الله علة اللي هي العلة الثانية، الجنس الثاني من أجناس العلة، تعارض الوقف والإيه. متى ترجح الرفع؟ إذا كان الرواة ماذا؟ ثقات. لا يضرهم بقى إيه؟ مخالفة غيرهم بالوقف. ليه؟ لاحتمال أن الراوي رفعه حينا وأوقفه إيه؟ حينا. لكن إذا تكافأت الأسانيد وكان إسناد الوقف أقوى، يبقى هنا يترجح إليه الوقف، ولا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بيقين. لا يرفع الحديث إلى رسول الله إلا بإيه؟ لأن الحديث قال إيه؟ من حدث عني بحديث يرى أنه إيه؟ يبقى لا يجوز لنا أن نرفع الحديث إليه صلى الله عليه وسلم على وجه الإيه؟ شك الإحتمال. ماشي؟ هذا الكلام كما قلت عزيز، و قد تبين لك بالمثال أهميته في معالجة هذا الجنس من أجناس العلة، وهو تعارض ماذا؟ تعارض الوقف والإيه؟ وعرفت الوقف ما هو؟ ما روي من قول الصحابي وإيه؟ وفعله. أما المرفوع ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. وإلى الحصة رقم كم؟ الرابعة. ما رأيكم بأن يعني نخفف عنكم شيئا ما بحصة ماذا؟ حادثة الايه؟ الأمن، أو حادثة ماذا؟ التخيير. قال ابن عباس رضي الله عنه فمكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن آية. هذه الفائدة الخامسة.